ونفي الشريك، ثم إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعوة إلى الصلاة مخصوصة عقب الشهادتين، ثم دعوة إلى الفلاح، وفي إشارة إلى المعاد. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام. قال العلماء: والحكمة في اختيار القول له دون الفعل لسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان. والشبور هو البوق، قال الخطابي فيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما. قال الحافظ في حجة لشروع الأذان قائما، كذا احتج بذلك ابن خزيمة وابن المنذر. تعقب هنا بأن مراد قوله قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي في الصلاة يسمعك الناس، وليس في تعرض للقيام في حالة الأذان. نقل عياض لمذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدة لا يجوز إلا أبا ثور، ووافقه أبو الفرج المالكي. وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية، وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لا أذن قاعدا صح. قال وقال والصواب مما قال ابن المنذر إنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. في الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إلى اجتهاده. فقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليه حكم شرعي، ووجب بأنها إنما أقرت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا أن عمر كتم على في إشكال، كيف كتمه 20 يوما؟ ثم يقول سبقني عبد الله. نعم، ثم قال سبقني عبد الله، يعني في إشكال هذا 20 يوما. كيف يكتم عمر؟ يعني عمر لابد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتم. لكنها رؤيا أحسن. نعم، في كلام عن المسلان، ولا تتكلم الخطابي عنه؟ لقي عبد الله سبقه، فظاهر المدة كانت مدينة نفس الليل. ها؟ شو المكبر؟ كان ورد شيخنا في بعض الروايات أن عمر لما رأى الرؤيا غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد صحيح عبد وهذا الله. ينافي الرواية أنه كتب 20 ليلة كثيرة، ولم يرد هذا في غير هذا الحديث أنه كتمه. والعلماء يقول الأذان والإقامة فرض كفاية، وهما خارج الصلاة، فالصلاة تصح بدون الأذان والإقامة، لكنهم إذا كان فرض يأثم. حتى الرواية الثانية شيخنا تبين بعض يقول إنه سنة، في إشكال يعني. يقول سنة يعني يجوز لأهل البلد أن يتركوه،

والباب كيف الأذان كيفية أي كيفية مشروعية الأذان. لما أمر الصلاة بالناقوس لعل المعنى أن أراد أن يأمر في القاموس. طيب هذا في كيفية الأذان، إيش قال عن التخريج؟ قال إسناده حسن ورواه مسلم بنحوه. الصحيح قيل لأحمد بن حنبل وكان يأخذ في هذا بأذان بلال، أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال؟ وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلا على أذانه، وكان سفيان الثوري وأصحاب رأي يرون الأذان والإقامة منه مثنى في عز عبد الله بن زيد من الوجه الذي رأوا فيها تثنية الإقامة. قال المدري وأخرجه حيث أخرجه التنبي وابن ماجه، قال التنبي حسن صحيح. كيفية الأذان إذن إيش؟ يكون قائما نعم. سيأتي أحد أبي محذورة أن جمل الأذان تكون 19. نعم أحسن الله إليكم. في الترجيع أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في الحديث السابق في قوله فكتمه 20 ليلة، قال لأنه لم يقبله ولا اعتمده ولا رأى صحة المنام، ثم لما رآه عبد الله وأخبر به قبله ورأى صحته. وقال الحافظ بن حجر في الفتح قلت وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه. إيش؟ قلت وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيا عنه، لقوله ما منعك أن تخبرنا أي عقب إخبار عبد الله، فاعتذر بالاستحياء، فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور. وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضرا عند قص عبد الله رؤياه، بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها فسمع عمر الصوت فخرج فقال فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله، والله أعلم. إيش عادات؟ وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضرا عند قص عبد الله رؤياه، بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها والتي ذكر فيها فسمع عمر الصوت فخرج، فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرا عند قص عبد الله، والله أعلم. طيب ذكروا في الحاشية الأحسن عليكم نقل عن القرطبي، قال القرطبي الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. قرأ هذا قرأ. وذكر ابن رسلان أحسن عليكم قال وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه. طيب طيب بعدها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإذا فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الترمذي مختصر. هذا أذان أبي محذورة علمه الصحابة محذورة كان يؤذن به في مكة 19 جملة لأن فيه الترجيع والترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بهما فيقال الله أكبر الله أكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع به صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فتكون جمل الأذان 19 جملة وأذان بلال ليس فيه الترجيع 15 جملة وأذان بلال هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل أبا محذور علمه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بصبيان وهم يؤذنون ومن أبا محذورة النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة وجعلهم مؤذنا في مكة وهذا من اختلاف التنوع الأذان وكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا بين في صلاة الصبح أقول صلاة خير من النوم مرتين هذا الحياة قال الشافعي قال في الليل عن الظهر ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن التربيع في الأذان ثابت لهذا الحديث وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية. ذهب الشافعي ومالك وأحمد جمهور العلماء إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لهذا الحديث وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها وهو أيضا متأخر مع حديث عبد الله بن زيد. قال في شرح مسلم إن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر ويوجه أيضا عمل أهل مكة والمدينة به. قال النووي قد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه وفيه التثويب في صلاة الفجر وإنما اختص الترجيع بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. طيب هذا أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. يعني في الصلاة الأولى، في الصلاة الأولى والثانية الإقامة قبل الصبح. الأولى يعني في الصلاة الأولى والثانية الإقامة. والحديث أخرجه مسلم مقتصرا على الأذان فقط، فيه التكبير مرتين والترجيع، وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. قال الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن ابن جريج إذا أقمت الصلاة قلها فقلها مرتين، قد قام الصلاة قد قام الصلاة. قال أبو داود قال عبد الرزاق أي قال الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن ابن جريج وإذا قمت الصلاة فقلها. قال أبو داود قال أبو داود الحسن وش قال الحديث أخرجه مسلم مقتصرا على الأذان. رواية مسلم ستأتي بعدها أحسن الله إليك. رواية مسلم بعد حديثين، لكن هذا قال حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف. إسناد في حديث الحسن وعلي. نعم أحسن الله إليك. وليش؟ قال حديث صحيح بطرقه وهذا إسناد ضعيف، عثمان بن السائب وهو مولى أبي محذورة انفرد بالرواية عنه ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ولم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه السائب انفرد بالرواية عنه ابنه، وقال الذهبي لا يكاد يعرف، وأم عبد الملك انفرد بالرواية عنها عثمان بن السائب ولم يوثقها أحد. وفي قوله في آخر الحديث فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، قالوا هذه الزيادة في رواية عبد الرزاق وإسنادها ضعيف كما سلف. قال نعم. قال صحيح دون قوله فكان أبو محذورة لا يجوز. دون قوله. دون قوله فكان أبو محذورة لا يجوز. كما ذكر الله ضعيف. نعم. هذه الزيادة، فكان أبو محذورة لا يجوز ضعفها الألباني، كان الحديث صحيح دونها. طيب. الشيخ ياسر العيد أحسن عليكم في تخريجه. الشيخ ياسر العيد في تخريجه قال: والذي يظهر لي والله أعلم أن الجهالة في هذه الموضع محتملة من جهة كونهم موالي أبي محذورة وزوجه، وأهل بيت الرجل أعلم بمناقبه وخصائصه حيث تتوفر دواعيهم وهممهم لنقل ذلك الشرف لاتصاله بهم وتشرفهم بذكره. ثم إن أبا محذورة يؤذن به على رؤوسهم كل يوم 5 مرات، ونقله عنهم عالم وإمام أهل مكة في زمانه ممن انتهت إليه الرياسة والإمامة في العلم في مكة، كل ذلك مما يجعل النفس تطمئن إلى قبول روايتهم، لا سيما مع المتابعة عليها وتصحيح ابن خزيمة واحتجاج أبي داود والنسائي بها والله أعلم. لكن القصة المذكورة بعدها فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته، قال لا تصح. قال: انفرد عبد الرزاق دون من رواه عن ابن جريج بقوله: فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، وهي زيادة شاذة تفرد بها عبد الرزاق ولم يتابع عليها. طيب نقف على الحديث الحسن والحسن. شيخنا الأولى من الصبح. نعم، قوله هنا الأولى من الصبح، الأولى يعني الصلاة الأول، لا أقصد الفريضة، والثانية الإقامة. لأنها دائما تثير هذه الإشكالية عند بعض الناس. نعم، يقول إنها العصر تكون في الأذان الأول. نعم، بعض الإخوة يقول إن الصلاة خير من النوم. نعم، إنها الأولى أن تكون في الأذان الأول. نعم، لا ليس بصحيح. الأذان الأول قد للإعلام والتنبيه، قد لا تكون الصلاة خير منه، قد يكون خير له أن ينام إذا كان متعب، لكن في الفريضة نعم الصلاة خير منه. على قول الأولى يعني المراد الفريضة، والثانية الإقامة. شيخنا الشارح هنا قال: فأخرجه الدارقطني بتمامه: الصلاة خير من النوم في الأولى، أي في الأذان للصلاة الأولى من الصبح. الأذان هنا قال: أي في الأذان للصلاة الأولى من الصبح، بيان للأولى. وفي رواية الدارقطني: فإذا أذنت بالأولى من الصبح. نعم، على هذا. أما الأذان الأول للتنبيه، كما يؤذن بليل النائم. يوقظ النائم. طيب نقف على الحديث عشر اللي القصير الأيام، حديث الحسن بن علي 98. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حدوده وصلى الله على محمد. تكون درس السبت إن شاء الله يكون إيش؟ دواعك محمد العمار يقول يكون في بعد كل إجازة، يكون البخاري نقل البخاري ومسلم. ها؟ إيه؟ رأيتم؟ قراءة الجميع. نعم، جيد أن بعد انقطاع يبدأ بكتب السنة. سمعت كرأي الشيخ العمار أن يكون بعد انقطاع يبدأ بكتب السنة. هذا خير إن شاء الله، حيكون كتب السنة. تعال ان شاء الله. يعني تريد أن نمشي على ما كنا عليه؟ نعم صحيح. نعم لا عشان نقطع فيها شوط لكل كنا بخاري شر وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. سبحانك اللهم.